محمد صاحب الشفاعه والنور الهادي محمد بيه كان شهيد من بعد الله محمد كل شفيع يوم المعادي انت عين الرحمة يا النبي عظيم الجاه محمد صاحب الشفاع والنور الهادي محمد كان شهد من بعد الله محمد كل شفيع يوم المعادي سعيد الرحمة يا عظيم الجاه محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي محمد بيك شهد من الله محمد كل شفيع يوم المعادي عين الرحمة يا النبي عظيم الجلال عديت المتن في الصبر والإيمان صادق بالدعوة لله وحده العلي القدير وكنت قدوة لكل مؤمن والمؤمن صادق بالحكمة والصبر وتبات حسن التدبير عديت المتن في الصبر والإيمان صادق بالدعوة لله وحده العلي القدير وكنت قدوة لكل مؤمن والمؤمن صادق بالحكمة وصبر وانتباه حسن التدبير انت في الدنيا عانيتي بالاخير ازال وفي الشدة حميتي يا رسول الله انت مقصودي وغايتي باسمك النادي يا منبع الخير كلي يا رسول الله صاحب الشفاعة نور الهادي يا محمد بيك كان نار الله يا محمد كل شفيع يوم المعادي سعينا الرحمة يا علمتي للناس المحبة بالقلب الصافي الرحمة والخاوة والعوين نكران دان بشرتي بالخير واسمحة بالطبع الوافي وريتي للإنسان طريقه الحسنات علمتي للناس المحبة بالقلب الصافي رحمة والخوى والعوين نكران دان بشرتي بالخير واسمحة بالطبع الوافي وريتي للإنسان طريق الحسنات يا مصباح الهدى يا النبي عارضنا الشال جاك عنك الله الكريم سد الحكمة وحبيبك وفق الله يسرح الخبال وارفع مقام الحق ضمن الأمة يا مصباح الهدى يا النبي عظيم الجاه جاك عند الله الكريم سد الحكمة وحبيبك وفق الله يسرح الخبال ويرفع مقام الحق قبل الأمة ربي يا ربي تأيده سد الخطى حتى يسر على ذنبي وما تنعلي وتحفظوا حفظ الإنسان وتحقق مناه هو وولده وبنته يا نعم المتعالي يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي يا محمد بيك انشه المرموه يا محمد كل شبيع يوم المعاني تعين الرحمن انك عظيم شايا يا محمد صح مشفع نورنا يا محمد بيك انشه المرموه يا محمد كل شبيع يوم المعاني تعين الرحمن انت عين الرحمه يا النبي انت عين الرحمه يا النبي نبدا باسم الفتاح نبدا باسم الفتاح الكريم العلي الكريم العلي محمد عربي ختم الرسال نبدا باسم الفتاح نبدا باسم الفتاح الكريم العلي الكريم العلي محمد عربي ختم الرسال هنا قلبي ارتاح هنا قلبي ارتاح ذكروا يحلالي ذكروا يحلالي محمد عربي ختم الرسال هنا قلبي ارتاح هنا قلبي ارتاح الكريم العلي الكريم العلي محمد عربي ختم الرسال محمد عربي ختم الرسال محمد عربي ختم الرسال اللهم صل على النبي صل وعليه اللهم صل على النبي صل وعليه يا لو ولدت نبي صل وعليه يا حليم ربت نبي صل وعليه اللهم صل على النبي صل وعليه اللهم صل على النبي صل وعليه امين ولدت نبي صل وعليه يا حليم ربت نبي صل وعليه هد عينك حلم هدبا صل وعليه هد عينك حلم هدبا صل وعليه في الجواتات نبي صل وعليه في الجواتات نبي صل وعليه في الجواتات نبي صل وعليه في الجواتات نبي صل وعليه يا سيل الليالي وركي يا سعد بيامي والفرحه على يا سيل الليالي وركي يا سعد بيامي والفرحه على او هالنور هالنور مولانا هالنور هالنور مولانا او هالنور هالنور مولانا هالنور هالنور مولانا يا سيل الليالي وركي يا سعد بيامي والفرحه على يا سيل الليالي يا سعد بيامي والفرحه على او هالنور هالنور مولانا هالنور هالنور مولانا او هالنور هالنور مولانا هالنور هالنور مولانا بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله يا رسول الله ولا اله الا الله والنبي يا رسول الله عشقين في النبي صلي عليه الله صلي عليك يا رسول الله الله صلي عليك يا رسول الله جنب العظيم جنب صابر نار قامت